بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب الصراط والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. هذا من الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالبعث، ومن كذب بالبعث فقد كفر. من كذب بالبعث فقد كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال: قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بني جدعان: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم يكن يؤمن بيوم دين وحساب وجزاء ويوم آخر ويوم آخر. قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة. يوفى الناس أعمالهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: والعرض والحساب، أيضا نؤمن بالعرض والحساب، وأن المؤمن تعرض عليه ذنوبه، فالحساب اليسير عرض ذلك على العبد المؤمن وعدم مؤاخذته بها: سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحساب العسير هو المناقشة والمؤاخذة عند كل ذنب، فلنوقش الحساب هلك، في رواية عذب. قال: وقراءة الحساب وقراءة الكتاب، قراءة الكتب. قال الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فكتاب يؤخذ باليمين وكتاب يؤخذ بالشمال من وراء الظهر. قال: والثواب والعقاب، ثواب الأعمال الصالحات والعقاب على الأعمال والخطايا السيئات. والصراط والميزان، الصراط جسر على ممدود على متن جهنم، والميزان ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، ولذا قال: يوزن به أعمال المؤمنين. وهذا فيه رد على من أنكر الميزان الحقيقي الحسي، وقال: إن الميزان المراد به العدل. الميزان، قال بعضهم، بعض المعتزلة: الميزان المراد به العدل وليس ميزانا حسيا، وهذا قول باطل. فإن الميزان قد وصف بأن له كفتان، وقد وصف الميزان بأنه يوضع فيه كذا ويوضع فيه كذا، وهذا ظاهر في إرادة الميزان الحسي. يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر، والذي يوزن في ذلك الميزان أعمال العباد توزن، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه: فمن ثقلت موازينه قال سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فتوزن أعمال العباد، وقد يوزن العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين البطين فلا يزن يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أخرجه البخاري عن أبي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ساقي عبد الله بن مسعود الذي نفسي بيده: إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. وقد يوزن وتوزن الصحائف، قد توزن الصحائف لحديث ذاك الذي حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم، هو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله، المشهور بحديث البطاقة، عند أن توضع بطاقة في كفة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والكفة الأخرى فيها 99 سجلا من سجلات الخطايا والذنوب، كل سجل مد البصر. فلا مانع من وزن العبد ومن وزن الصحائف الأعمال ومن وزن الأعمال، كل هذا لا مانع من اجتماعه. والله عز وجل حكم عدل يقضي بالحق بين عباده ولا يظلم الناس شيئا. قال: والطاعة والمعصية من الخير والشر، والطاعة والمعصية. قال: والجنة والنار مخلوقتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأن خلق النار والجنة قبل يوم القيامة عبث، وهذا سوء أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى من حيث أرادوا التنزيه، وهو أيضا مخالف مصادم لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في كون الجنة والنار مخلوقتان. قال الله سبحانه وتعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين، فهما معدودتان معدتان، هما معدتان، أعدهما الله عز وجل، أعد هذه لعباده الصالحين من المؤمنين المتقين، وأعد الأخرى للكافرين عياذا بالله رب العالمين. ومن الأدلة على خلق الجنة أن آدم خرج منها وأهبط منها، ومن الأدلة على ذلك حديث الكسوف في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيته النار والجنة في عرض الحائط، فقرب من الجنة حتى كاد أن يأخذ منها عنقودا، ثم ابتعد لما رأى النار. وهكذا أحاديث كثيرة جدا في كون الجنة والنار مخلوقتين. الآن وهكذا قال كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة، اطلعت في النار، إلى غير ذلك. قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة باقية أبد الآبدين وخلود الخالدين، وكذلك النار باقية لا تفنى ولا تبيد، خلافا للجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار أو بفناء النار خاصة بعضهم على مذاهب عندهم. والصواب أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فلما كان أهل الباطل يظهرون باطلهم احتاج أهل الحق إلى إظهار الحق، فالجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا يلحقهما فناء في المستقبل ولا بيد، والبيد بمعنى الفناء ضد البقاء، بمعنى البقاء، نعم ضد البقاء. قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، وخلق لهما أهلا. فمن شاء منهم أدخله إلى الجنة فضلا منه. من دخل الجنة دخلها بفضل الله عز وجل ورحمته. إنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومن شاء منهم أدخله إلى النار عادلا منه. والأسباب الصالحة جعلها الله عز وجل سبب من أسباب دخول الجنة، والتوفيق للأسباب الصالحة فضل من الله عز وجل، فعاد الفضل كله لله. ومن شاء منهم أدخله إلى النار عادلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. قال: وكل يعمل لما قد فرغ منه. كل يعمل لما قد فرغ منه من الناس، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، يعمل لما قد فرغ منه. قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أن سئل: أنا أعمل في شيء قد فرغ منه، أم في شيء لم يفرغ منه كما قال الصحابي؟ فقال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: فلما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انتبهوا للدرس. قال: والخير والشر مقدران على العباد. الخير والشر مقدران على العباد. والقدر كما تقدم على مراتب أربعة، فالخير والشر مقدران، قد فرغ من أمر ذلك، فما من شيء إلا وقد كتبه الله عز وجل. لما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات أو سلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبه لهذه الجملة، انتبه لهذه الجملة، جملة تحتاج إلى انتباه. المؤلف في هذه الجملة قسم الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة تكون قبل الفعل، واستطاعة تكون مع الفعل مقارنة له. أما الاستطاعة التي هي قبل الفعل فمعناها صحة الجوارح والخلو من الموانع من مرض ونحوه. الاستطاعة التي تكون قبل الفعل معناها صحة الجوارح والخلو من الموانع، ومعناها سلامة الآلات. هذه الاستطاعة تكون قبل الفعل، وهي التي جعلها الله عز وجل مناط التكليف، جعلها الله عز وجل مناط التكليف، علق التكليف بها. من كان مستطيعا بمعنى سالما من العلل، سالمة جوارحه، لا مانع لديه من مرض أو شلل أو نحو ذلك، هذه الاستطاعة تكون قبل الفعل. وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف، وهي ترجع إلى صفة في الفعل في العبد، إلى وصف في العبد، وصف في العبد أن آلاته صحيحة، جوارحه سليمة، ليست عنده موانع. هذه استطاعة قبل الفعل. هناك استطاعة مع الفعل، مقارنة له، استطاعة مع الفعل، وهي التي بمعنى التوفيق، بمعنى التوفيق، استطاعة مع الفعل بمعنى التوفيق لذلك الفعل. فهذه لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق من يشاء، هو الذي يوفق من يشاء. وهذه الثانية التي هي التوفيق إلى الطاعة هي مناط القضاء والقدر، صفة تعود إلى الله تعالى. والأولى مناط التكليف الذي هو الأمر والنهي، وهي صفة تعود إلى العبد. قال رحمه الله: إذن قول المؤلف: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. هذه التي تكون مع الفعل هي التي بمعنى التوفيق في الطاعة والخذلان في المعصية والعون فيما عدا ذلك. وهذه يلزم من وجودها وجود الفعل، فإذا وفق الله عز وجل العبد فعل، وإذا خذله لم يفعل. وهذه تعود إلى الله سبحانه، هو الذي يوفق عباده للأفعال. إذن هذا قسم من أقسام الاستطاعة، استطاعة بمعنى التوفيق في الطاعة والخذلان في المعصية، وبمعنى العون في غير ذلك من الأمور المباحة ونحوها. وأما الاستطاعة التي ترجع إلى العبد فهي المذكورة في قول الطحاوي، قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، قبل الفعل، لأن الرجل قبل أن يفعل يكون صحيحا أو مريضا، قبل أن يفعل يكون عنده قدرة على الفعل أو لا قدرة له، هذه تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب أي الأمر والنهي، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل يلقي الخطاب الذي هو الأمر والنهي للعبد على قدر ما عنده من الاستطاعة الثانية هذه، من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات إلى آخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا القسم الثاني، صحة الجوارح وارتفاع الموانع، وهذه تسمى يقال لها استطاعة صحيحة، والأولى يقال لها استطاعة حقيقية. الاستطاعة الثانية هذه لا يلزم من وجودها وجود الفعل، فقد توجد استطاعة بمعنى أن الرجل يكون قادرا قويا سليما صحيحا، توجد الاستطاعة لكنه لا يفعل. الناس الآن عندهم استطاعة على الصلاة، وكثير منهم لا يصلي، لا يصلي، فوجدت عندهم الاستطاعة التي يجب بها الفعل، الاستطاعة التي يكلفهم الله بالفعل عند بها، وهي من حيث الصحة والوسع، ولم يفعلوا، فلا يلزم من وجودها الوجود، بخلاف الاستطاعة التي هي التوفيق فإنه يلزم من وجودها الوجود. فإن الله عز وجل إذا وفق العبد فعل، وإذا خذله لم يفعل، بل فعل ما قابل ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها، وإنما هذه تكون صفة تعود لمن؟ لله عز وجل، صفة تعود لله عز وجل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع فهذه صفة تعود لمن؟ صفة تعود للعبد، نعم، وهي التي يتعلق بها الخطاب. قال: وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه مسألة أيضا واسعة، انتبه لها في باب الكلام عن أفعال العباد. قال المؤلف: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نقرأ كلام الشارح في هذا المقام لأنه كلام مختصر مفيد. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، وهي التي يجد الإنسان من نفسه قدرة في التحكم فيها. اختلف الناس في هذه الأفعال، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها، في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار. هذا القسم الأول، أن أفعال الخلق، أن التدبير في أفعال الخلق، في أفعال الخلق كلها لله، وهي كلها اضطرارية. هنا نقطة الخطأ، أنها كلها اضطرارية، أي العبد مجبور عليها، فهي كحركات المرتعش الذي لا يتمالك نفسه ولا يستطيع أن يوقف عن نفسه الارتعاش، كحركات العروق النابضة التي لا يملك العبد لها توقيفا ولا شيئا ولا اختيارا. هذا قول من؟ الجبرية. هذا قول الجبرية. من رئيسهم؟ الجهم بن صفوان. فإذا قلت لهم: فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، الآية، فذكر الله عز وجل هذه الأشياء منسوبة إلى العبد. العبد هو الذي صبر، هو الذي صدق، هو الذي صام، هو الذي آمن، هو الذي أسلم، هو الذي خشع، هو الذي ذكر الله، هو الذي إلى آخره. فقالوا إضافتها إلى العبد من باب المجاز. وهؤلاء، هذه فرقة ضالة تسمى فرقة الجبرية. فرقة الجبرية غلوا في باب القدر حتى وصلوا إلى الجبر. قابلتهم في الجهة الأخرى المعتزلة، فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، أي بخلق الحيوانات نفسها، بخلق الإنسان نفسه، لا تعلق لها بخلق الله. وهؤلاء الذين قالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقا آخر، جعلوا مع الله خالقا آخر، تعالى الله عز وجل عن ذلك، والله خالق كل شيء. واختلفوا فيما بينهم: هل يقدر الله عز وجل على مثل أفعال العباد أم لا؟ هذا اختلافهم فيما بينهم، واختلافهم هذا نتج عن ضلالهم في أصل المسألة. فإذا ماذا قالت المعتزلة؟ جميع الأفعال الاختيارية مخلوقة للعباد، لا تعلق لها بخلق الله. وهؤلاء قابلت الجبرية، وهؤلاء هم القدرية نفاة القدر القائلون بخلق أفعال العباد. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق لها سواه. أهل الحق قالوا: الله عز وجل خالق كل شيء، والعبد فاعل، العبد فعل، هو الذي صام، وهو الذي صلى، وهو الذي تصدق، وهو الذي كذلك قرأ، وهو الذي ذهب، وهو الذي جاء. فالفعل له، الفعل للعبد، والله عز وجل خلق العبد وخلق له قدرة وإرادة بها كان فاعلا، فالله عز وجل خالق للعبد وخالق لفعله، لفعل العبد. فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، هذا قول أهل الحق. قال: فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، والقدرية جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس الأمة، بل أردأ من المجوس، فإن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كل دليل يقيمه الجبري على مذهبه فهو رد على المعتزلي، وكل دليل يقيمه المعتزلي فهو رد على الجبري. وأدلة هؤلاء وهؤلاء دليل من الأدلة الحقة، دليل مذهب أهل السنة والجماعة، هي أن الله عز وجل خالق كل شيء، خلق العبد وخلق فعله، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة، فاعل لفعله حقيقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال: فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، القدري إذا أتى بدليل فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق وليست إضافة تجوز كما قالت الجبرية. ولا يدل على أنه غير مقدور لله، ولا يدل على أنه واقع بغير مشيئة الله وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. نعم، هذا رد على الجبرية، يقال لهم: إذا كان العبد مجبورا فلماذا مدح بشيء هو مجبور عليه؟ وهكذا يقال أيضا للقدرية نفاة القدر الذين يقولون إن العبد خالق فعله، خالق فعله، يقال: أثبتم مع الله عز وجل خالقا آخر. قال: وهذا في الواقع فهو في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. نعم، ثم ذكر أدلة إن شاء الله تعالى نأتي عليها في الشرح. إذن حاصل ما ذكر المؤلف: أفعال العباد خلق الله، صواب أو ليس بصواب؟ صواب، أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى، فالله خلق العباد وخلق أفعالهم، وكسب من العباد أي فعل من العبد. الأشعري له في مسألة الكسب، الكسب إذا أطلقه أهل السنة يريدون به الفعل، يريدون به الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي ما فعلت وعليها ما اكتسبت، هذا إطلاق أهل السنة على الكسب. فأفعال العباد أفعال للعباد وكسب لهم، والأشعري له في مسألة الكسب مذهب آخر واصطلاح آخر بعيد، حتى إن أصحاب المذهب الأشعري لم يستطيعوا أن يفسروا الكسب عند أصحابهم، فعجزوا عن تفسيره بما يفهم، مع كونهم هم الذين اخترعوه وأصلوه واضطربت أقوالهم في ذلك، واختلفوا في أن يفهموه أو أن يفهموه كبراءهم، وأن يفهموه ماذا شيوخهم فضلا عن بقية الناس. قال في التعليق: الكسب يطلقه أهل السنة والجماعة ويعنون به فعل العبد، ويطلقه الأشاعرة ويعنون به قدرة غير مؤثرة. هذا اضطراب، كيف تكون قدرة وتكون غير مؤثرة؟ ثم ذهبوا يفسرون الكسب بشيء جعل بعض أهل العلم يدخله في باب الخيال وفي باب الشيء الذي لا حقيقة له، مما يقال ولا حقيقة تحته، مفهومة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري، هذا الكسب عند الأشعري مما يقال ولا حقيقة تحته، مفهومة دانية لصاحب الأفهام. الكسب عند الأشعري ماذا؟ الكسب عند الأشعري وطفرة النظام. طفرة النظام أيضا هذه من الأشياء التي يقال لا حقيقة تحتها. بقيت شيء ثالث. قال المؤلف رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه. كلفك الله عز وجل أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، كلفك أن تصلي الظهر 4، هل تستطيع أن تصليها 5؟ تطيق أن تصليها 5؟ كلف الله عز وجل العباد أن يصوموا شهرا، هل يطيقون أن يصوموا شهرا ويومين؟ الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون. قول المؤلف: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، معناه أنهم لا يستطيعون زيادة على ما كلفهم، وهذا خطأ، بل العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله سبحانه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم ورأفته عز وجل بهم أنه خفف عنهم، ولهذا أخبر الله عز وجل أن هذه الأمة موضوع عنها الآثار والأغلال التي كانت عن الأمم السابقة قبلها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هناك آثار وأغلال كانت على بني إسرائيل كلفهم الله عز وجل بها، هل كل بني إسرائيل تركوا تلك الآثار والأغلال أو قام بها بعضهم؟ قام بها بعضهم ممن هداه الله عز وجل، وضل عنها أكثرهم. فالله عز وجل مع ما كلف بني إسرائيل فيه من الآثار والأغلال فقد قام بها بعضهم، وجعله الله عز وجل من أهل الجنة قبل أن يبعث محمد نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة خفف الله عز وجل عنها تخفيفا عظيما فضلا منه ورحمة. فقول المؤلف لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا الحصر، قال الشيخ ابن باز هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا، وبالله التوفيق. قال رحمه الله وهو حاصل تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال نقول لا حيلة لأحد، أي في تفسير هذه الجملة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ لا حيلة لأحد، حيلة يعني تحول، لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن المعصية إلا بعصمة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. لا حول أي لا تحول عن المعصية، ولا قوة أي لا قوة على الطاعة إلا بالله، إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وغلب قضاؤه الحيل كلها، والله غالب على أمره. وهكذا لا معقب لقضائه سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه. قال يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، وما ربك بظلام للعبيد. هذا رد على المعتزلة الذين ظنوا أن القول بأن الله خالق أفعال العباد أنه نسبة الظلم إلى الله تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وهكذا رد على الجبرية أيضا فيما يلزمهم من مذهبهم من قولهم بالجبر، فيلزم منه أن الله عز وجل يجبر العبد على الشيء ثم يعذبه، وهذا هو ما أراده المؤلف في قوله وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. ذكرنا فيما مضى فائدة متعلقة بهذه الآية، من يذكرنا بها؟ لا يسأل عما يفعل عندك، لكمال عدله ورحمته وإحسانه وقهره سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لا لكمال قهره فحسب، وإنما لأن أفعاله سبحانه وتعالى واقعة بحكمة عظيمة فعلها ربنا سبحانه وتعالى لها. فالله عز وجل لا يعمل عملا إلا لحكمة عظيمة، فلأجل ذلك كانت أفعال الله عز وجل دائرة بين الفضل والعدل، وكان الله عز وجل لا يفعل عملا إلا وهو رحمة للعباد وهو فضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل لرحمته وإحسانه وفضله، وهكذا أيضا لقهره سبحانه وتعالى لعباده، إنما العباد هم الذين يسألون، والله عز وجل أفعاله كلها على مقتضى حكمته ومشيئته وإرادته وعدله وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يسأل عما يفعل، لأنه لن يكون هناك أحكم ولن يكون هناك عمل هو أفضل مما هو واقع وكائن في أفعال الله سبحانه وتعالى. قال وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم منفعة للأموات، هذا طيب نقرأ هذه أيضا بسرعة، كلام عليها سهل ونقف عند الكلام على الصحابة. قال وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم منفعة للأموات، في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذه مسألة، ما هو الذي يصل إلى الميت من أعمال الأحياء؟ يصل إلى الميت من أعمال الأحياء الدعاء، ويصل إلى الميت من أعمال الأحياء الصدقات، وهذا لا خلاف فيه، ويصل إلى الميت من أعمال الأحياء الحج والعمرة كما وردت به الأدلة، ويصل إلى الميت من أفعال الأحياء الصوم الذي مات الميت عليه صوم وصام عنه وليه، فهذه تصل ولا خلاف، وقد وردت بها الأدلة. وغيرها من الأشياء التي لم ترد بها الأدلة كقراءة القرآن وإيصال ثوابها إلى الميت، وهكذا أيضا بعض الأشياء التي لا دليل عليها كقراءة الفاتحة إلى روح فلان أو فلان، هذا كله من المحدثات التي لم يرد بها دليل من كتاب الله ولا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فهناك مبالغة في هذا الأمر في مسألة وصول الأشياء التي تكون للأموات، مبالغة وإحداث فيها من قبل الناس. الناس اليوم يقولون الفاتحة على روح فلان ويقرون الفاتحة على روحه، هذا لا يصل وهذا محدث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والعبادات قائمة على التوقيف لا قائمة على الاستحسان والهوى. وهكذا أيضا مسألة قراءة القرآن، يفعلون ختمة لفلان وختمة لفلان ونحو ذلك، هذا كله من المحدثات التي لا دليل عليها ولا يصل ثوابها إلى الميت، لقول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس للإنسان إلا سعيه. وما ورد من هذه الأدلة فنقول به بالدليل كدعاء الأموات، لأن صلاة الجنازة دعاء للميت. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا يصل إليه من أعمال الأحياء إلا الدعاء والصدقات ونحو مما ذكرنا على ما قامت به الأدلة. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله عز وجل طرفة عين، لا غنى للعبد عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله عز وجل يمسك السماوات والأرض وهو القيوم سبحانه الذي يقيم غيره، قائم بنفسه ومقيم لغيره سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا غنى للعبد عن الله عز وجل طرفة عين. ومن زعم أنه يستغني عن الله عز وجل طرفة عين فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الخسران، في نسخة: وصار من أهل الحين، والحين الهلاك، الحين الهلاك. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. هذه من الصفات الاختيارية التي تقال لها الصفات الاختيارية لله سبحانه. يغضب الله عز وجل لا كأحد من الوراء، نؤمن بذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، قال آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولم يغضب قبله قط، ولم يغضب بعده قط. وهكذا قال إبراهيم وموسى ونوح وماذا بارك الله وعيسى عليه السلام ونحو ذلك. فالله عز وجل يغضب ويرضى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي من الصفات الاختيارية، فعله الله عز وجل على مقتضى مشيئته وحكمته متى شاء وكيف شاء. ولا تشبه صفاته صفات خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نؤمن بهذه الصفات، أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويكره ويبغض، وأن الله سبحانه وتعالى له الأمر كله ويفعل ما يشاء سبحانه، فعال لما يريد عز وجل، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل ما بقي معنا في هذا الكتاب المختصر. يقول: قول الله عز وجل: وليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي الوالد، فهل يصل أجر قراءة القرآن ما دام الولد من سعي الوالد؟ الجواب: لا. الولد تسبب في إيجاده الوالد، نعم تسبب في إيجاده، لكن إنما يفعل الولد مع والده ما ورد به الدليل من الدعاء. لو كان هناك شيء أفضل من الدعاء لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أو ولد صالح يدعو له. لو كان هناك شيء خير من الدعاء لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا فعل هذا العمل محدث، ومن كان أبر بآبائهم، نحن أم الصحابة؟ ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون عن آبائهم القرآن، ولا عن أئمة التابعين أنهم كانوا يقرؤون عن آبائهم القرآن، وهكذا غيرهم من أهل الدليل والفقه والعلم كلهم على ذلك في هذه المسألة على ما دلت عليه الأدلة. ومن زل في هذا أو أخطأ فإنه ليس بمعصوم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.